وكان يضطر في مسألة مثل هذه، فجاب ذهب زوجته تقريبا قيمته 700 دينار، اسوار وسلسال ومفتاح يعني. فراح السائل عشان يبيعهم، بنزل من ثمنهم تقريبا 200 دينار. فاجى احد الاخوه قال له بدي ابيع انا هذول، دفعتهم 450 دينار، فانت اولى تعطيني 500 دينار، انا بخسر فيهم 200 دينار لاني مضطر لمسألة. فاخذهم الاخ هذا منه اعطاه 500 دينار، قال له ولكن انت لانك مضطر هذول من حقي الان، بس معك فرصه 4 شهور، لو دبرت ال 500 دينار برجع لك بنفس السعر. فايش رايك في المسألة؟ يعني حل نوع ما جيد، حل نوع ما جيد.